بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قلنا بقى واحنا بنشرح ان الحق سبحانه وتعالى لما قال إن من شيء الا يسبح بحمده، يعني ما من شيء موجود الا هو يسبح. فالناس اللي بدهم يخففوا المسائل قال لك تسبيح دلالة على وجود الخالق، نقول له ولكن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فلازم يكون تسبيح تسبيح. ولذلك لما قالوا أن صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده، قلت لهم وإحنا في السعودية قلت لهم التعبير ده غلط، لأن الحصى يسبح في يد أبي جهل. كونوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده، هذا الكلام اللي الآن مش سبح، طب ما بيسبح في يد الكافر خلاص كده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله قال إلا أن يعلم الله، علمنا منطقة الطير مش كده، علمنا منطقة الطير، يبقى اللي ربنا يعلمه يبقى ايه يسمع. الحق سبحانه وتعالى كلم كلمتين في مسألة سيدنا سليمان: لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. الله جاب كم مرحلة؟ تعذيب وذبح، وبعدين خفيته قال او يجي لي بحجه، ايه يجيب لنا حجه ان هو كان غايب ليه؟ فما كان غايب بعيد وجاء له كلمه لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. نفعتنا كانوا الجماعه القضاء والمستشارين الكبار في اسكندريه دعونا عشان يبحثوا عن حدة اشياء. اول موضوع اثاروه مساله الرجم، رجم الزاني والزانية في القرآن، قالوا ما وردش في القرآن، ولكن ورد في آية مش موجودة، هي بقيت حكما ومنسوخة لفظا: الشيخ والشيخوخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هم قالوا ما فيش في القرآن دي، اللي عندنا يعني منسوخة دي. فقلنا لهم طب اقروا الآية: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. إذا فيه عذاب، العذاب إيلام لحي، إنما الذبح إبطال حياة. خلاص. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن رجم الأمة: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال لك الرجم ما ينصفش، حجته الرجم ما ينصفش، يبقى النص من العذاب مش من الرجم، يبقى ما فيش رجم. خلاص. طب نشوف بقى العذاب: نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى مش من الرجم، النصفية في العذاب بس، انما الرجم كله واحد زي بعضه. التنصيف منين؟ من العذاب. والعذاب مقابل للذبح: لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى إذن الرجم اللي بيموت زي الذبح مش موجود عندهم، يبقى له الحكم العام، له الحكم. نشوف الحكم العام ده بيجي إزاي. قال لك فيه بالنص ويمكن يؤول النص، فإذا وجد بالفعل من المشرع يبقى الفعل أوجه من النص ولا لا؟ يبقى ما جاتش في القرآن، ما جاتش في فعل النبي حينما رجم الغامدية هو ايه؟ ومعز. نعم. وهو العزيز، العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب. والعزيز حتى بيقول على النادر اللي ما فيش حاجة زيها أبدا، شيء عزيز يعني شيء نادر ما فيش زيه، يبقى ما فيش زيه، فإنه يجمع الاثنين، لأن انغلب مرة ربما يغلب مرة أخرى. سألك ده يغلب ولا ايه ولا يغلب، يجير ولا يجاب عليه. نعم. والعزيز مش لأنه عزيز لا يغلب ويغلب، دي يعني تديله يعني ده أصله حكيم بيوضع كل حاجة لحكمة، يبقى ما تاخدهاش على انها جبروت يعني. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. نحن قلنا فيه ملك وفيه ملك وفيه ملك، الميم يعني ده. ما هو الملك وما هو الملك وما هو الملك؟ الملك هو أي شيء تملكه، إنما الملك أن تملك ما من يملك، ده الملك بقى. طب والملك؟ المقدرة بملكنا، مش في القرآن بملكنا؟ آه بملكنا. آه نعم، قال موسى كده ما أخلفنا موعدك بملكنا بما نملك، إحنا أخلفنا غصب عنك. نعم. وبعدين فيه ملك، إن الباء لله ملك، ده اللي مقطوع انه من الملائكه، من الايه؟ من الملائكه. له ملك السماوات والارض، يبقى ملك معناه انه يملك من يملك اشياء. والارض مثلا انت تملك شويه وده يملك شويه، انما يجي الملك الكل بقى بيملك ده وده، يبقى ده ملك. له ملك السماوات والايه؟ والارض. الحق سبحانه وتعالى قلنا ثلاث مراحل في مرة في حلقة هنا برضو، قلنا فيه ايه؟ ملك السماوات والأرض، والسماوات والأرض ظرف للمخلوقات، السماء ظرف للملائكة، وبرضو الأرض ظرف للايه؟ للملائكة، لأن الحفظة موجودين ويانا ومش عارفين. طيب الحق سبحانه وتعالى لما يقول له ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض نفسها عجيبة، خلقتها عجيبة، فلما يقول وبعدين له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى الظرف والمظروف. عادة المظروف أنفس من الظرف. لما تكون عندك حاجة كويسة وتحطها في خزنة، يبقى اللي تحط في الخزنة دي أنفس من الخزنة، والخزنة دي مرة تحط فيها حاجة نمومية، شوية فلوس شوية مش عارف ايه، انما مثلا حاجات نفيسة اوي ذهب وقوت وبتاع، في الدرج ثالث الايه في الخزنة، يفتحوا كده بمفتاح مش عارف ايه وتحطه فيه. الله. يبقى على قدر نفاسة المحفوظ يكون الايه الحافظ. فالملك السماوات والارض هذا ظرف، عجائبه كثيرة جدا، لكن اللي فيه اعجب. وبعدين له ما في السماوات والارض اللي نعرفه، وبعدين أن له غيب السماوات، يعني حتى ما غاب عنكم كمان، ولله غيب السماوات والأرض. يبقى كم مرحلة؟ له ملك السماوات والأرض ظرف، وبعدين ما في السماوات والأرض مظروف، وده اللي نعرفه، وغيب السماء اللي لسه ما نعرفه، اللي كل وقت يطلع حاجة. كل الكنوز اللي بتطلع من الأرض، الكنوز اللي بنشوفها دي كلها ايه؟ ولذلك ربنا بده الفتنة ان مثلا ايه له ما في السماوات وما في الأرض، وزود وما بينهما وما تحت الثرى، تجد بقى الاستنباطات كلها ماشية في الايه، فاستنباطات الأسير والحاجات اللي دي من الجو، واستنباطات النفائش كلها من الايه، ما تحت الثرى، البترول ومش عارف والايه والايه والايه والايه، كل دي. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. يحيي ويميت. يحيي مين؟ قال لك له خلقنا من عدم فأحيانا، وبعدين هياخدنا يحيينا، وبعدين يموتنا، وبعدين ايه يحيينا. يحيي ويميت. ولذلك لما اللي بيجادل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني اللي خلاه يحج أن غطرسة أن ربنا اداله ايه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكأن الذي حاج إبراهيم قال من ربك، قال له إيه لا طب نسيب ده عشان هيبقى فيها، قال له إزاي يحيي ويميت، إيه اللي حصل اتناقشوا إزاي، أنا أحيي وأميت ازاي يا سيد تحيي ويميت؟ انا امر بقتلك ثم اعفو عنك فاحييك. ربنا ما حبش يطول الجدل وان كان الجدل. لا مش كده، لا موته وبعدين يحييه. موته، مش تقول انا امر بالموت ثم لا موته، ما موتوش يبقى ابكته حي. ولكن الله ما حبش يدخل في السفسطه دي بتاعت امر سيدنا. قال له ايوه، طب ربي ياتي من الشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، ونقصر الايه، ونقصر النقاش. فلما واحد يجي في خصومه ويقعد يلففها كده سلطه اسطائيه ومش عارف ايه، ثم انت تجيبها له زي ما نقول حتى من الاخر ونفضيها، او ربنا جابها من الاخر. ولذلك قال فبهت الذي كفر، بهت غلبته الحجه فلم ينطق، زي ما يقولوا فلم ينبس ببنت شفا. نعم، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، على كل شيء. طب ما هو ده كان احيا من عدم وبعدين يموت وبعدين ايه يحيي، ما دام افعينا بالخلق الاول لدليلها موجوده، ده احنا ما ده احنا جبنا من عدم، فلا ان يكون له موجود ونجيب عظامه ونجيب مش عارف ايه بقى اسهل. مش قال وهو اهونه، وهو اهون، وان كان ربنا ما عندوش شيء واهون، انما بس مجاراه للخلق. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت، والملك دي الملك لانه اوجد ولان له قيوميه تبقيه على ما هو عليه. ولذلك يقول لك ايه، خد بالك انا مش خلقت وخلاص كده، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ادي القيوميه، ولئن زالتا ان امسكهما من احد، ما حدش يقدر يجيبهم. فمش بس خلق وخلاص، لا، خلق وله قيوميه تبقي ما خلق. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء من عدم او من موجود او بقيوميه الايه تحفظ للشيء وجوده كما خلقه عليه. هو دي سموه ضمير الغائب، وضمير الغائب لا يتاتى الا اذا سبقه ايه مرجع الضمير. زيد زارني فاكرمته، اكرمت مين؟ اللي زار دي، يبقى زيد هي اللي. يبقى اذا لا بد للغائب من مرجع يعود عليه. وقد يفهم من سياق الكلام كما قلنا حتى توارت بالحجاب اي الشمس، هو يبقى اذا قيل هو بضمير الغيبه لا ينصرف الا الاله الواحد اللي ما فيش زيه، هو. ولذلك قال في الأحادية، سورة الأحادية، خذ هو اللي هو مين يا خذ؟ الله. ده عاد على المتأخر، قال لك لأن ما دام يقول هو يبقى ما فيش إلا هو، قل هو الله، ما تقولش إن الضمير عاد على متأخر، ده الضمير عاد على إذا جاء الغيبي لا يمكن أن يكون إلا لله. نعم، ولذلك هو الله هي أحد، الله احد. لكن احنا اتكلمت على اله واحد مش كده؟ قال لك ما يدي لها معنى ودي لها معنى، هو واحد واحد الاثنين، بس واحد لها متعلق واحد لها متعلق. واحد اي ما فيش فرد ثاني وياه، كلام صح. طب واحد رغم انه واحد ما فيش فيه وياه، ليس مركبا من اجزاء بحيث يحتاج كل جزء الى جزء اخر. يبقى الاحديه في تركيب الاكثر، والواحديه في الافراد. هو واحد لا فرد مثله، واحد لا تركيب في ذاته، لان التركيب يؤذن بان كل جزء محتاج الى الاخر. العين محتاجه للودن، والودن محتاجه للقلب. نعم، هو الاول يعني قبل اي وجود، لان ما دام هو اللي اوجد يبقى معنى اللي اوجد يبقى كان موجود قبل كده، هو الاول. وبرضه هو الاخر يعني بعد كل موجود. احنا لما قلنا في الدعاء ايه، يا اول لا قبل الاخر، ويا اخر لا بعد الاول، ولكن ذاك في ذاك، فقف ايها العقل عند منتهاك. هو الاول والاخر والظاهر والباطن. ظاهر الباطن الظاهر يبقى لنا كلنا وباطن يعني عنا كلنا. طب ظاهر بايه وباطن بايه؟ شيء واحد يبقى ظاهر باطن؟ قال لك اه الظاهر بآثاره في الوجود التي لم يدعيها غيره. وقال لي خلقت الانسان وخلقت الكون، ما حدش جه قال لا دني اللي خلقت. وصاحب الدعوة احق بها ما لم يوجد معارض. وضربنا المثل بالناس اللي قاعدين في قاعدة ويا بعض كده في البيت، وبعدين لما انصرفوا وجد الخادم محفظة فلوس قد كده، فقال له قلنا له اتكلم مع الناس اللي كانوا موجودين فلان وفلان وفلان، قلنا انتبع لك حاجة. فقعد يمسك التليفون ويمسك يقول له انتبع لك حاجة، يقول له لا لا لا هو لسه بتكمل. طرق الباب فدخل واحد، وما انا كنت عندك هنا والمحفظة بتاعتي وقعت ولم يدعها احد من اللي كانوا موجودين، يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ قال انا الاله الواحد، ما فيش لا اله الا الله، فاما ان تكون حق او لا تكون، فان كانت حق فقد كفينا، وان كانت غير ذلك لا والعياذ بالله. نقول له طيب لما قال كده امال اللي خلق وعمل دي ما ساكت يعني ما دريش ولا ايه؟ لما كانش دري يبقى يعني نايم على ودنه. طب وان كان دري ما راحش ليه كده؟ قال له انت ازاي تاخد مني الكون وانا اللي خالق وتدعي ان انا خلاق؟ وازاي تشوف القران بيقول ايه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يروحوا يقولوا تعالى ما نشوف ايه اللي خد مننا الكون ده. ما حدش ايه حصل. يبقى هو الظاهر اي بآثاره التي لم يدعها احد. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون، هم حدش ادعاه. يبقى ظاهر بآثاره في الكون لم يدعها أحد، يبقى بتاعته. طيب وباطن، باطن بإيه؟ بذاته لا تدركه الأبصار وهو يدركه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأنه لو كانت تدركه يبقى محدد، يبقى له ناس قدامه وناس خلفه. وربنا ما فيش زمان ولا مكان. ليه؟ قال لك لان الزمان والمكان خلقا به، يبقى ما يكونش بقى هو له زمان ولا مكان. ولذلك ما تقولش فيه متى ولا اين، لان متى واين جاءت منه، جاءت منه هو. نعم. ثم تعال بقى وخد بقى الذي يؤكد هذا بالدليل الواقعي اللي نعرفه كلنا، كلمة عدل اللي بيضع ميزان للحق والباطل. يبقى العدل ده اللي بيقولوا عليه أساس الملك، العدل أساس الملك. طب ايه العدل ده يا سيدي؟ شفته؟ سميته؟ لمسته؟ لا عرفت أثاره بس، كأنه بينصف المظلوم بس. وهو ده اللي بيمشي عليه الحق. طب الحق شكله ايه؟ يبقى اذا فيه موجود يدير ولا يدرك، زي ما قلنا في الروح. الروح ما نعرفش فيها انا حته من جسمنا، فيبقى عايز تعرف ربنا فين؟ ده مخلوق له لم ندر اين هي. صح السير، ما دام مخلوق له يبقى الظاهر باثاره والباطل بذاته واسراره. وهو بكل شيء عليم. اما الظاهر فلان الظاهر يشوفه، والمستخبي برضه يعرفه لانه باطل. ولا ده عين في منه ولا ده عين في منه. هو الذي خلق السماوات والارض، ده بيتكلم بقى عن ايه؟ اللي سبح دول ايه؟ هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. خلقهم في ستة أيام. هو خلق ده بيخلق بكون، وكون مش عايز لا دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا ليلة، لا ستة أيام. مين قال لك فيه شيء اسمه عمر التكوين ومراد التكوين؟ جبنا مثل زمان للزبادي، الزبادي اللي بناكله ده. لما بنعمل زبادي بنعمله في دقيقة، بنجيب اللبن ونحط في حتة خميرة، هذا الزمن، ونسيبه بقى المدة اللي يتفاعل هو مع نفسه. يبقى الست ايام مش خلق علاج بنعمل لها. ده الست ايام عمرها عندها زي الزبدية ما تقعد على 12 ساعة عشان تبقى زبادي، عشان تبقى ايه زباد، يبقى الزمن ملوش هنا. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ستة ايام الايات كلها ستة ايام. المستشرقين بيمسكونا في حتة من دي يقول لك الايات كلها ان خلق السماوات والارض في ستة ايام، لكنهم حينما جاءوا بسورة الصلة قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام، اي في تتمه اربعه ايام، فكان اليومين بتوع الارض دخلوا في ايه الاربعه سواء للسائلين. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقوا كام؟ يبقوا هنا ثمانية. هم مسكونة في الثمانية دي، لكنهم من عدم ملكة اللغة عندهم ما فطنوش إلى أن الأرض خلقت في يومين ثم خلق تمامها فيما يأتي، وجعل فيها رواسي في الأرض وبارك فيها في الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى أكن المدة اللي خدتها الأرض أربعة أيام، زي ما تقول أنا سافرت من هنا إلى طنطا في ساعة وإلى الإسكندرية في ساعتين، يبقى مدة طنطا في الساعتين ولا جبنا ساعتين تانيين، ما دامت تماما يبقى في تمام، ما دام المخلوق تمام الأرض يبقى الزمن تمام الزمن، يبقى ما دام الزمن تمام الزمن يطلعوا ستة أيام ولا لا أيام. ثم استوى على العرش. الله. ثم استوى على العرش. استوى العلماء اختلفوا فيهم، ولذلك ابن القيم قال فلهم مقالات عليها أربع قد فسرت للحاز الطعاني وهي استقر وقد علا، وكذلك الذي قد صعد ما فيه من نكران، وأبو وإذا يقول تفسير استوى بحقيقة استعلى من البهتان. نقول له كلكم لا صعد ولا على، ان كان على العلى عالي عن كل حاجه، عالي على كل حاجه مش على العرش بس، انما استوى لانه ما دام هيخلق خلق ويخلق لهم السماء والارض وعمل لهم كل حاجه دي يبقى خلص الحكايه دي. استوى يعني ايه؟ انجز الكون، يبقى معناها ايه؟ بلغ الكمال. ولا يستوي المالك في اعراقنا على العرش وعنده جماعة يشاغبونه، انما يستوى العرش ويقعد لما يكون الامر ايه استتب له ولم يعد له معارض ولا ايه ولا مخالف. وذكر استوى دي موجودة في القرآن في سبع مواضع، اقراها كده. وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع فاعدلي، ففي سورة الأعراف ثم يونس وفي الرعد مع طه فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا، في الحديد فهم فهم مؤيد. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. هنا بقى لك هو يعرج فيها ولا يعرج لها؟ الله. يعرج فيها ولا السماء كلمة مفردة، إنما المراد الجنس، لأن كلهم سبع سماوات، يبقى مش لها مش للسماء، ده فيها في السماوات يعني كلها السماوات. وفيه بمعنى اللام بالصلاة إيه؟ لدلوك الشمس. وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم، ده البشر دلوقتي عمل آلات يخليه يعرف أعداؤه بيدبروا إيه بالليل، وقولك صوت وصورة. وده عملوها ليه؟ لأن ما لهمش ذاتية تعرف، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طب هو لو كان معية علم ما يقولش والله بما تعملون بصير. ده جاب البصر اللي هي رؤية يعني كده. بس خد المسائل كده على ايد ما تتصورهاش انت بقى بعقلك انت بقى, خدها بكمال الكلام فيه. نعم نعم. له ملك السماوات والأرض. الله. طب ما هو قال ملك السماوات والأرض, قال ما حدش خدع منه برضه. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. مش نفدته بالخلق كده وخلاص, لا, كل واحد بقى يعرف مركزه ويوضب أموره علشان هو إيه سيرجع إلى مين؟ إلى الله, وإلى لقاء آخر إن شاء الله.